ايه؟ رايح في الايه؟ بس ده هو الراجل وحش قوي. يبقى اتنين في اظن انها بقى في مره دي بقى يبقى ايه بقى؟ روح من ثلاثه ولا كتير قوي دي؟ والله ما اعرف يا محمد. السؤال الثالث لو الام عندها هيموفيليا يبقى كل اولادها هيذكروا عايشين على طول. مفيش فرصه هياخد اكس فايزر نص على طول. كل الولاد عندهم الكويتي، اول جمله تطلع بنات هيبقوا كاريه مش عندهم المرض، يعني ما في ما ترجعش. السؤال الرابع اول جمله اللي صح قلت لكم بالنص امبارح. السؤال الخامس كله صح، الخامس كله صح. احنا الشباب قدام كلهم عاملين كله صح، هتعمل كل اللي عنده صح؟ كل اللي عنده صح. هو اللي بيحل صح هو كل مره بيحل صح. عشرة خير يا جماعه دول، بقينا زعلان منهم. واحنا لسه في الخمسه الاول. خمسه، برافو عليك. اربعه من اربعه صح. اربعه كويس معنا هنا شيء فايز اربعة تمام ثلاثة شباب اربعة اربعة خلي بالك طيب ثلاثة بس ثلاثة ده يا دوب يعني خلينا احنا بقى ثلاثة عارف مين بالامانة ما ذاكرش لسه الحصة بتاع امبارح؟ روحت اعتبرهم مادتين منفصلتين دايما، يعني انت سيبك من هنا الحضاره ساعتين ونص فيولوجي، انتهى. انت ممكن تحضر بس اناتومي وراك فيولوجي، هتقول لا دول مادتين غير بعض، كل واحد بيشرح حاجه لوحده. ما تزعلش ان شاء الله الجمعه القادم هخلص لك زي دلوقتي في الشركه الجمعه خلص الدرس. نتوكل على الله نبتدي بقى يلا 27 تجرب اي معين كلمه بعد اللي نسمع عليه بقى ان شاء الله. المجموعه دي مجموعه جديده هيتبقى لنا حصتين في بلد غير النهارده، هيبقوا الخميس والجمعه القادمين باذن الله ان شاء الله الساعه 3 حصتين نفس المعنى باذن الله. خلاص سيبنا نرتب المواعيد معايا تعرف نفس اول ورقه هتقول عليها النهارده شفوي عملي ام سي كيو. ورقه هاديه كده في الاول اختبارات ايه مستير يلا يا فهد اقعد يا فهد لما بيجي لنا عيان في المستشفى يلا عشان نخلص دي نخش على الكيوريتي. لو بتاكل مشتت تقول عادي مش اي مشكله بس مش عايز تحط الاكياس بقى، يعني مش كل واحد بيتاكل كيس بقى يقعد يقفله لي عرفنا ان انت دي يا عم. الهيموستيزس زي ما بيقول دايما موضوع الايقاف النزيف عباره عن فائض سكن حين يلا عشان كده يا دوب يلا خد 5.5 بنجات كان حلوة وكده دي مش حاطط في الملعب مش معنى ايه يعني كان كده انا لما بتحرك كده وكده هي كده بيقول لك ان موضوع الهيموستيزس ده خلاص احنا بنقفله فمهم ده انا فكرت في الجمله بتاعته ان موضوع ايقاف اللذيذ ده كان بيعتمد على حاجتين لو طاير زوج ناحيه كان في بليتد خلاص ده اخر مره نحكيها فلازم النهارده اكون باكد عليها خلاص بليتد دي كانت مسؤوله على اول اثنين ميكانيزم الفازو كونستريكشن بلاك كان في عندنا الجناح الاخر جناح الكلوتنج فاكتورز الداسه دول اللي بيعملوا الجلطه ده جناح وده جناح تاجر ده في بليتنت وفي كلوتنج فاكتورز نفترض عندي عيان في المستشفى هخش اعمل عمليه جراحيه ده كلام كلينيكال اللي بنعمله مع العينين العيان ده ممكن ينزف اثناء العمليه يموت مني لسبب تاني خالص نزيف عشان اطمئن على الهيموستيز بتاع بني ادم لازم اعمل له اختبار للجناحين يبقى في اختبارات اطمن بيها على الجلطه واختبارات اطمن بيها على الجلطه لان ده حاجه وده حاجه عشان كده لو بصيتي على الورقه عندك متقسمه في اختبارات الجلطه بتاع فيها نص الورقه اختبارات الجلطه كده يبقى انا فاهم الورقه ايه الحصه اللي فاتت بتاعت امبارح حكيت لك ان عيب البليتلت ممكن يكون حاجه من اثنين يا عيب في الكم يا عيب في الكيف عيب الكم كنا سمينا المرض بتاعي ده فكره معاكم ثرومبوسايتو فينيك فينيك فيبرا معلش نتكلم على جنبها كيس فيبرا كيس اتفضل ممكن واحد تاني عنده العيب في البليتلت في الكيف عدد البليتلت كويس بس مش شغاله اسمها ثرومبو اسينيك دي اللي قفلنا بيهم حصه الجايه طيب ازاي اطمئن على البليتلت بتاع بني ادم؟ هعمل له اختبارين اختبار للكم واختبار للكيف بنطلب من العيان يعني له البليتلت دمه المفروض النورمال بيطلع من كم لكم؟ 52000 400000 وقلت لك المشكله هتنتج لو هو اقل من كده 50000 مكتوب عندي اول اختبار للبليت بتاعتها في اختبار تاني بقى يطمئن لك على الكم والكيف مع بعض التجربه اللي عملتوها في المعمل باستخدام فلتر بيبر اللي هي تجربه البليدنج تايم زمن الناس افكرك بيها عشان هنرجع نراجعها تاني في العملي انا سمعتها مرتين مني بقى اولا بيطلبوا منك تجربه البليدنج دي حكايه انك تشك صباعك وتمسح الدم هحكي لك التجربه بيطلبوا منكم في امتحان العملي الاول تعريف زمن الناس ليدنج تايم الاول اقراه معاك وبعدين نتفرج عليه تاني بعمق اكتر بيقول لك تعريف الليدنج تايم اقراه كده معايا تايم نيدد تو ستوب ليدنج وداوت كلاس انا مش جاي اقرا معاك انت عايز تفهم ايه التعريف ده هو المعمل قالوها لك انت عارف لما يقول لك الزمن اللازم لايقاف نزيف بدون الجلطه طلع الجلطه بره اللعبه يبقى مين يا ولاد اللي وقفتنا الزمن اللازم ليه؟ اصل ده اختبار لعمل ايه؟ جلطه ايه اللي بتحكوا عليها؟ شيلوها بره اللعبه يبقى يا ريت تحط لي الدايره حوالين وزاوية كلوز لان هي دي اللي عليها نمره في امتحان العمل خلينا نفهم التجربه بقى كنت بتعملها ازاي؟ وصفوها لك في المعمل كده. ان انت بتشك صباعك او زميلك بيشكك وفي امتحان العمل الممتحن اللي معدي ممكن تطلب منه يشكك، دي لازم تعملها على ايدك. وعادي في امتحان العمل الممتحن تلاقيه ماشي عمال يشك في اللي قاعدين وشكاته بقى ايه؟ اللي هي ولا طلبه ده معاه النمر براحته شك زي ما عايز ولا تفتح بوقك. انت اللي قلت له افتح بتطلع نقطة دم من صباعك معاك الفلتر بيبر هي اللي فيها التجربة والساعة تكبيرة بعد مرور 15 ثانية ساعة ما تشكيت معلش عشان خاطري ما بحبش حد يتكلم خصوصا لو قاعد قدامي بداية بقى معلش ايا كان اللي بيتكلم عادي انه جدا يروح دلوقتي، اروح بصوره شديده ايا كان بقى. اياك اسمع واحد يتكلم. الحته دي زحمه ممكن افضيها بيه كامل، الحته دي بيه كامل افضيها وشاطره تكمل عشان خاطر الناس اللي قاعده. بقول لك بتشك صباع بيطلع نقطه دم، استنى في العمل ايه؟ ربع دقيقه على ساعتك وتروح حاطط الفلتر بيبر يا دوب كده في امتحان العمل، يا دوب تلمس فيها صباعك عشان تشيل نقطه الدم دي. في طلبه كانت لذيذ دلوقتي في العمل بتاعك في المعامل عندنا، تلاقي الطالب زميله شكه ومجرد ما شك راح ثاني صباعه بالورقه، فاكر ان هو اتعور في الترابيزه يا معلم، مش كده يا بابا. الورقة بتتحط يا دوب كده تشيل نقطة الدم. كل ربع دقيقة تحط الفلتر بيبر في مكان وتشيل نقطة الدم. كل ربع دقيقة على الحال ده لغاية ما في مرة من المرات حطيت الورقة ما طلعش نقطة دم على الورقة. خلاص؟ يبقى أنت دي في وقت. تيجي تعد نقطة الدم على الورقة. أهو خمس نقط أهو طلعوا لك على الورقة في الامتحان. خلي بالك كل نقطة كانت بعد ربع دقيقة. يبقى النتيجة هي لغاية بعد دقيقة. دقيقة وربع. مكتوب عندي فعلا النورمال من دقيقة لثلاثة. من دقيقة لثلاثة ده النورمال. احنا عندنا مشكلة في امتحان العمل دايما. التجربة هنا أولها دقيقة. يعني المفروض نشوف كام نقطة على الورقة. أربعة ده أقل حاجة. أربعة ده أقل حاجة. في الامتحان بقى السمباثيتك عندك على آخره. عامل لك باز كونستريكشن رهيب في السكين، هو ده اللي اتعلمناه في قصه محمد علي كاي. فالطالب غالبا بعد ما يشوف صباعه ما بيعرفش يجيب الاربع نقط. ففي حاجه سهله كده كويسيه ما بيننا وبعضينا كده، ان ساعه ما تشوك صباعك طلعت نقطه دم على صباعك. لا بص والله وبحلف والله النهارده الحصه كلها قصه معادله، انت عارف اروح. يعني انت مش جاي عشان تقولها تاخد انت المايك وكمل واروح انا بس والله استريح. اللي جاي عشان يسمع ويروح بصوت عالي روح. فانا بقول في الامتحان العملي بطلب منكم الكلام ده، لان كل تجارب العمل ليها نظام، وكويس ان ما قلتش بقيه التجارب عشان اعرف اشرح بعد كده عشان تسمعوا لي حاجات جديده بقى في يوم من الايام. بقول لك اللي يجي له تجربه بليدنج تايم شكل صباعه يبص حواليه كويس في كل الاتجاهات الاول، اطمئن ان محدش شايفه ممتحنين، ويجي يروح حاطط الورقه على طول الغلط، وطبعا تحطهم قدامك بقى تعدهم على مهلك، طلعوا كام؟ خمسه؟ يلا وتحكي معاه كان التجربه اتعملت، كل التجارب ليها سكه. دي تجربتين. هيسالوك بقى في امتحان العملي ليه احنا بنستخدم الورقه دي كل ربع دقيقه؟ ما قالوليش في المعمل حقيقه، يعني في المعمل قالوا لنا وكلنا اهو حضرنا في اماكن مختلفه ان احنا بنمسح كل ربع دقيقه والموضوع خيال اسمها دقيقه ورابع وروح. هيسالوك في الامتحان العملي ايه فايده انك تمسح كل ربع دقيقه؟ ما تستنى دقيقه من الاول وخلاص. الفكره اللي في التجربه دي كل ما بنمسح كل ربع دقيقه انت بتشيل اي كلوتنج فاكتورز عايز توقف لك النزيف. اي كلوتنج فاكتورز عايزين يوقفوا لك النزيف انت كده شفتهم. يبقى في الاخر لما النزيف واقف انت ضمنت ان الجلطه مش في اللعبه. يعني مين وقفوا لك؟ ليه؟ اصل احنا عايزين البليتس مطمئن عليها. يبقى حته ليه تمسح كل ربع دقيقه ده سؤال عشان تيجي نمره نهائيه في العمل. والتجارب العملي دايما في كل تجربه في حاجه كده للنمره النهائيه. هيقول لك ليه بنمسح في ربع دقيقه؟ قول له تو ريموف الكلوتنج فاكتورز. عشان في الاخر يبقى النزيف وقف بدون جلطه. يبقى كان مين وقفه لك؟ ليه؟ الفازو كونستريكشن بلاد. طيب امتى زمن الناس بيطول عن ثلاث دقائق؟ يا اما عايز تلف الكم يا كيف، انتوا حاطينها احسن مني. الكم يبقى اسمها ترومبو سايتوبينك بيرفرا، الكيف اسمها ترومبو اسيدك. في عيب ثالث مكتوب عندك، لو العيان عنده مشكله في الاوعيه بقى اسمها انترنسك كارين ترنسك داخليه فاسكلر ديس اوردر. فاكر امبارح لما قلت لك ان انا طول ما انا بتطبق كده في خروم بتظهر في الكابيلاري كان مين بيجري ويقفلها؟ ليه؟ ايه رايك بقى لو الخروم دول كتير قوي؟ الاوعيه فيها حاجه بحيث ان هي بتتخرم اكتر مما ينبغي فوق مقدره البليتس انها تقفلها يبقى زمن الناس هيطول. هنا العين مش بليتس، العين في الاوعيه هي اللي سوبرا جايل سهل قوي بقى عماله تتخرم كتير تلعب نزول. العين عين الاوعيه. تعالى بقى للجناح الثاني، جناح الجلطه. انت عندك كم سكه في الجلطه؟ اثنين. السكه القصيره كانت اسمها ايه؟ انا قايله من الاول اسمها ايه؟ والطويله ومين الاهم؟ ومين السبيسيفيك فاكتور بتاع الاكسترنسك؟ طبعا وبتوع الانترنسك؟ 8 9 11 لا يعني لو انت عايز تطمئن على سكه الجلطه العيان المنطق يقول كده، تعمل اختبار للسكه الانترنسك اختبار للاكسترنسك او تعمليهم هما الاثنين في وقت واحد مخصوص عندك ثلاث اختبارات. اختبار الانترنسك اسمه طويل قوي. اكتيفيتد بارشل وبيموت في العملي، احنا ما بنعملوش في العملي بس بيسالوك بالاسم في الامتحان العملي. اسمه اكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم. هذا ما غضب الاسم مع ان له معنى. ترومبوبلاستين يعني تكوين الجلطه. بلاست يعني تكوين او تخليط. جاب بلاست. اكتيفيتد بارشل يعني تنشيط جزئي. احنا عايزين نشغل السكه الانترنسك بس. يبقى انت بتعمل تنشيط جزئي في تكوين الجلطه. اكتيفيتد بارشل. الاختبار هنا عباره عن ايه؟ بناخد عينه بلازما من المريض، بناخد عينه الدم من الصيدله الار بي سي بتعطيها بلازما لوحديها. هتقول لي بلازما دي الجلطه لوحديها كده. بنحط عليها سكريت. فاكر السكريت كان بيمنع الجلطه ازاي؟ بيخلي الكالسيوم ايه؟ ايونيزيشن للكالسيوم، بيخليه غير مكثف، صح كده؟ بناخد عينه البلازما من العيان خليناها ما بتتجلطش بالسترين. بنيجي لعينه البلازما دي بتاع المريض نحط عليها ماده اسمها كوين. دي زي الكولاجين بالظبط. اعتبرها كولاجين، بتنشط كانها زي الكولاجين. يعني هتنشط فاكتور كام؟ 12. كملي كده السكه عشان اطمن عليه. هو 12 نشط مين؟ 11 و11 نشط مين؟ 9 و9 اشتغل مع مين؟ 28 نشطه قريب 10 وكملوا لي في الجلطه. يقول لك في النورمال السكه دي بتشتغل خلال 40 ثانيه، مكتوب عندك من 30 ل 40 فروج لي 40 بس. قرب. اظن مش محتاج اقول لك. امتى الاختبار يطول؟ الزمن يطول عن 40 لو السكه الانترنسك باظت. وامبارح خدنا المرادين بتوعنا اللي كانوا بيعطلوا الجلطه بيبوظوها. اللي هو مين اشهر سبب في العالم؟ نقص فيتامين كي. ومين المرض النادر؟ يبقى الاختبار يطول في المرضين. اسمه ايه الاختبار بس تقول لي اسم كده اسم صعب. فهمت وصل التسمية؟ ثرومبوبلاستين يعني تكوين الجلطه. اكتيفيتد بارشل يعني ترانشيت جزئي. بيشغل سكه واحده يعني. الاختبار الثاني عشان الاكسترنسك اسمه قصير زيها، مش هي سكه قصيره في اختبار قصير، اسمه بروثرومبين تايم، قصير قصير. بروثرومبين تايم ده بيتعمل ازاي؟ برضه بناخد عينه بلازما من العيان. فاهم انت عينه الدم من الصيدله قبل كده بتعطيها بلازما رقم. طب البلازما تتجلط، حط عليها سكريت عشان ما تتجلطش رقم ده. نيجي نحط على البلازما بتاع العيان حته تيشو. تيشو ثرومبوبلاستين يعني. فاكتور كام هيشتغل؟ 7 وهي الاكسترنسك 7 7 هي الاكسترنسك. الدم اتجلط. السكه دي كانت سريعه ولا بطيئه؟ فعلا الدم هنا بيتجلط خلال 14 ثانية 14 سكند فيروس 14 عشان تبقى حلوة للحفظ. 40 الاكتيفيتد بارشل طلعت 40 والبروثرومبين 40 يبقى 40 و14 سهلة قوي الحفظ. امبارح وانا بحكي لكم الامراض اللي بتعطل الجلطه كانوا سببين نقص فيتامين ك وهيموفيليا. مش المرضين دول كانوا بيأثروا في الاكسترين، واحد فيهم بس اللي كان بيأثر فيها اللي هو نقص فيتامين كي. لو انتوا فاكرين الهيموفيليا كانت ثلاث انواع، اي بي سي اللي هي نقص 8 والبي نقص 9 والسي نقص 11، 8 و9 و11 كانوا انفلونزا كلهم. عشان كده مكتوب الاختبار ده يطول فقط مع نقص فيتامين كي. اصل الهيموفيليا مش هتضر الاكسترينسك في حاجه، يبقى الاختبار مش هيطول في حاجه معاه، بس ده اختبار للاكسترينسك بس. انا لاعبكم في الامتحان الجاي في الام اس كيو مين يطول مع مين، ركزوا. يعني تفتكر لو جالك جمله في الهيموفيليا البليدنج تايم نورمال، صح ولا غلط؟ هي الهيموفيليا بتاثر على عدد البليدنج ولا ايه؟ بتاثر على الجلطه، ده جناح وده جناح. العيان بتاع الهيموفيليا مشكلته مش في البليتلت، البليتلت كويسه ودم النسف كويس، مشكلته في الجلطه. فاهمين انا بقول ايه؟ ما تدخلوش دي على مين؟ دول جناحين مالهمش علاقه ببعض، بليتلت وجلطه، دول ليهم اختباراتهم ودول ليهم اختباراتهم. عيان الهيموفيليا ردوا عليا بلاش الهيموفيليا، نقص فيتامين كي فهي برضه مرض يضر الجلطه. هل البليتلت تايم اللي سوري البليدنج تايم يزيد؟ يقل؟ امال ايه؟ نورمال. احنا مالنا ومال؟ مش كام ده؟ ما تدخلوش ببعض. في بليتلت وفي جلطه، دي ليها اختباراتها ودي ليها اختباراتها، مالهمش دعوه ببعض خالص. في بقى اختبار بيختبر السكتين في وقت واحد، ده اللي انتوا عملتوه عندنا في المكتب. مش كنتوا بتستخدموا انبوبه رفيعه كده كابله تيوب ما عليهاش العلامه الحمراء، اصل العلامه الحمراء دي يعني ايه؟ هبارين. فمعقوله اديك ورق انبوبه معمول عليها هبارين من جوه واقول لك قول شوف الدم اتجلط امتى؟ ده في امتحان العملي تبقى مسخره. ليه؟ في امتحان العملي ما بنديكش احنا الانبوبه في ايدك، بنديك شويه انابيب اللي عليه علامه حمراء واللي ما عليهوش، ونقول للطالب اعمل لنا تجربه الكلوتنج تايم. الطالب بقى اللي مش فاهم الفرق قال لك خلينا في احمر اهلي ماشي ضاع. تخيل ده خد عينين الدم من صباعه جوه الانبوبه اللي فيها هيبارين، قاعد بقى يغني الرلامو جنبيها معمل روح كله الا هو، والناس كلها واقفه مستنيه مستني الجلطه جوه. يبقى انتبه. التجربة دي في المعمل لو انتوا فاكرين كنا بنملى دم جوه الانبوبة رفيعة، نجيب لكم شغالين كتير في العمل كل واحد يكسر زي ما هو عايز، تقعد تكسر لكل نص دقيقة مستني ايه؟ جلطة. جلطة عبارة عن خيط كده يبان لك، ما هي جلطة شبكة وهي شبكة خيوط، خيط أحمر رفيع. طبعا هعلمكم الكلام ده في العمل بقى، بس عشان ناس ما سمعتهاش قبل كده للباقيين تعالى أسمعك الجديدة بقى. في امتحان العمل ليها نظام ركن، انت بتروح كاسر كل نص دقيقه. طبعا انت في الامتحان العملي هقول لك الجلطه ما بتبانش قبل ثلاث دقائق، مكتوب عندك النورمال من 3 ل 10 دقائق، ما تكسرش قبل ثلاث دقائق، احنا موقفين في المعمل على كده. استنى بعد ثلاث دقائق واكسر مره واحده، شفت ما شفتش قول شفت، وقف على كده والحته اللي تكسرها خليها جنبك. عبال ما يجي لك الممتحن اصلا ويمتحنك هيكون فات ساعه، عبال ما يجي عليك الدور هتكون اتجلط وحلو قوي. انت بقى في الامتحان العملي تيجي للطرفين وتكسر على لسانك على طول، تكسر اهو حتى لو انت مش شايف حاجه. فكرك يعني كلنا شايفين حاجه. ايوه بان خلاص بان، قلت اهو نبقى شفناها خلاص، اهم حاجه اهو بعد تكسر اهو بان خلاص. ممكن يتقلق في النظر اللي هو الصح. خلي بقيه حد يقول لي كده اسامي الاختبارات بقى الانترنت كان اسمه ايه؟ هتقراهم ولا ايه؟ لا لا لا معلش بص لي انا وجاوب اسمه ايه؟ القصير كان اسمه الانترنت باتوين، اختبار قصير اسمه ايه بقى؟ الحمد لله كده خلصنا بليتك. تعالوا بقى نخش على جزء جديد خالص، جزء الكوره البيضاء والسلك الاخير في الشهر. تعالوا نخش على الكوره. عندنا أصعب حاجة. عايز أقول حاجة، من صفحة 28 في الدياجرام إلى 38 في الدياجرام لما حصة النهاردة واللي جاية وحتة من الأفلام هيتذكروا مني الدياجرام. الكلام ده احنا طبقناه على المجموعة القديمة بتاعتنا مش السنة دي، لأن كتير طويلة. احنا عاملين الدياجرام بجزء الكور البيضاء والمناعة مش صور، هي دي صور قدامي، ده كلام رازع كده، الورق كله عبارة عن نظري. شوف انا كتبت ليها جزء كمبيوتر كامل ورق، ولخصت ووظفت وزودت وعملت كل اللي انت فيه، بس بقول لك ما بيقدرش. اقروا الدياجرام كفايه، سنين طويله الناس بتذاكر باليونيتي كوره بيضاء من هنا، كلهم بينجحوا يوم بياد بسهوله. طبعا السؤال كان معتاد، حتى لازم اكمل الجمله. يقول لك طب ما دام كل سنه الناس بتذاكر بالدياجرام، ليه كتبت ورق الكمبيوتر ورق كتبت لنا نظري؟ الإجابة هي هي، أصل أنا لو ما كتبتش نظر ورق، خالد بيقول لك يا عم ده بيقول لنا ذاكروا الصور عشان قلبها هو وما عملش نظر السنة دي مش فاضي. لا أنا عاملها وعاملها حلو فوق ما تتخيل، وبقول لك ما تقراش. معلش من ده ما تقولي ما تقراوش، خليك في الصور. من صفحة 28 إلى 38 هيتذاكر في الدياجرام. كله من الدياجرام، حتى دي حلوه الطلبه كان طول عمرها نفسها فيها، ان اللي بتقراه معايا في الحصه هو اللي ذاكر، هحقق لك نفسك دي، بس هنزود كتير قوي واحنا شغالين بقى، فقلمك في ايدك عشان نزود. اول جزء عندك في الكوره البيضاء، اول خمس سطور كده عليهم شافوا ام سي كيو، اول حته في الكوره البيضاء شافوا ام سي كيو. خليت الجدول اللي في وشك على طول. اولا عدد الكور البيضاء من 4000 الى 10000 في المايكرو ليتر، يعني وزن ايه؟ هيصعب عليا كتابة حتت. يعني احنا طول عمرنا شغالين في الملي ليتر مكعب اللي هو طرف سن القلم. هي هي يا ولاد، المايكرو ليتر اكتب فيها ملي ليتر مكعب، بس انا كاتبها لك زي ما الكتاب كتبها، بس تبقي فاهمه ان الام ام المكعب هو المايكرو ليتر. واخد بالك ان العدد كل ما عمال يقل، يعني الكوره الحمراء كانت بملايين، البليتلت مقاس بلوغ، الكوره البيضاء الاف من 4 ل 10000. الكوره البيضاء لو قلت عن 4000 اسمها ليوكوبينيا. ما انا علمتك بينيا يعني ايه؟ نقص او قليل. أكثر من 10000 اسمها ليوكوسايتوزيس، الكلام ده في الشكوى المهم. أنا ماشي سطر بسطر. فرصة. تصنيع الكور البيضاء كل مرة. ما تغشش في ورقة. قلناها مرتين. أول خلية في تصنيع خلايا الدم ثابتة في كل الأحوال. خلية بالبون مارو تتحول لأي حاجة غير متخصصة وهي الأصل. كتاب الكلية كتب هنا بدل ماسكي بوتن كلوري بوتن، هي هي كلوري او ماسكي، يعني متعددة متعددة المقدرات. بس كل واحد اصلا بينقل من حتة، احنا كلنا كنا ناقلين، يعني هنجيب منين؟ كل واحد بينقل من كتاب. يعني كلوري بوتن هي ماسكي بوتن. انكوميتد عشان الجماعة اللي بيحضروا التست يعني غير متخصصة، الخلية دي ما قالتش بتحول ايه لسه. ستيم يعني الأصل. حد فاكر الحكاية دي كررت عليها مرتين؟ الخلية دي عشان تحول لخلية متخصصة كوميتد كان بيشتغل عليها الإنترنت بتاع الكورة بيضاء. يوكل. هاي إن يعني بروتين، وإنتر اللي هو الإنترنت بتاع اللوكوسايت، يبقى إنتر لوكل. إن شاء الله الحصة القادمة أول اللي بعديها إن شاء الله. هعلمكم إن الإنترلوكين دول أنواع، لو مش طابوه في المحاضرة دول. الإنترلوكين 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، كل واحد هو زيكم. أول مرة بقى أعلمكم النهاردة أرقام الإنترلوكين اللي بتعمل الطلبة دي. مكتوبين عندك على السهم ما بينهم. أي إل اختصار إنترلوكين. الإنترلوكين 1 و6 وبعدين 3، لا تتبرع سعادتك وترتبهم، ده ترتيب اعمالهم كتير. نمره 1 مع 6 وبعد ما يخلصوا يشتغل نمره 3، ده ترتيب العمل. ما انا كنت اعرف ارتبهم، اعرف ان السريع غير كده. واحد وستة وبعدين تلاتة. الخطوة دي بقت ثابتة في كل القصص اللي حكيناها قبل كده، تصنيع كور حمراء صفايح، ابيض من كور بيضاء. الخطوة الثانية هي اللي مختلفة دايما بقى. مكتوب عندك هنا ان الخلية المتخصصة تصنيع كور بيضاء بيشتغل عليها الجي ام سي اس ايه. قلت قبل كده ده. ده بيطلع من الكور البيضاء برضه، مادة من الكور البيضاء، أخصائي دي. جراند سايت، سايت، كولوني، ريليتنج فاكتور. عارف يعني ايه كولوني؟ عمارة زيادة العدد. أي جملة كانت صعبة في الإنجليزي، تعاملنا إزاي معاها طول السنة؟ ولا من الآخر الأول. تفاكتور بينشط الكولوني، بيزود عدده يعني، بيزود العدد بتاع جراند سايت ومونو سايت. هناخد الحصة في اللي بعد كده. مكتوب عندك بقى هنا في بقية الرسمة إن في خطين لإنتاج الكور البيضاء في البومرو، مايلويد لاين ولينفويد لاين. طيب نتصرف. قبل إيه ده؟ مصانع الهدوم، مصانع الملابس، شركة بي تي إم بتاع الملابس. عندهم جوه مصانعهم خط الإنتاج، خط إنتاج حقيقي، خط إنتاج رجالي. جوه البومرو في خطين لإنتاج الكور البيضاء. واحد اسمه مايلويد، واحد اسمه لينفويد. الام سي كيو بيسالوك بقى كل خط بيطلع مين؟ مهم. الليمفويد ليمفوسايت. خلص. الليمفويد ليمفوسايت. امال الخط المايلويد؟ مكتوب عندك بيطلع حاجتين. جرانيلوسايت ومونوسايت. عارفين مين الجرانيلوسايت؟ جرانيلوسايت دي اللي هي الكور البيضاء اللي جواها جرانيول. هنركب في الاستورج بقى. لو الجرانيولز بتتسبب غزره يبقى سميناها بيزوفيل. لو احمر بيزوفيل. لو متعدده تبقى هيدروفيل. دول على حسب الصبغه اللي بتاخدها الجرانيوم. يبقى الجرانيولوسايتس هم الثلاثه اللي قدام، البيزو والايزين والنيتروفيل. طب اطمئن على السطرين التافهين اللي قدام. عدد الكور البيضاء كام؟ من 4 ل 10 مايكروليتر ولا بالمليمتر مكعب؟ مليمتر مكعب. هي هي هي هي. اقول الاثنين. ما تختارش. اقل من 4000 اسمها ايه؟ ليوكوسايت. لا لا لا فوق لي انت عايز فوقان النهارده فوق 10000 ليوكوسايتوز. طيب في عندنا خطين لانتاج الكور البيضاء في البوم مارو، المايلويد والليمفويد. الليمفويد تطلع حاجه واحده ليوكوسايت، المايلويد تطلع الباقي من الاخر جرانوسايت ومونوسايت. شوف هجيب من الاخر المناعه اللي بنحكيها في حصه النهارده ان شاء الله القصه الجايه كور البيضاء والمناعة. جزء من الحصة الأخيرة إن شاء الله بتاع الجمعة الجاية. الناس كلها عارفة إن هم أربع أسئلة نظري مهم وسؤال بينزلوا في الامتحان. كتحريري عندك سؤال من أربعة، فتذاكرهم لأن التحريري بعمق شوية. أول واحد هناخده النهاردة وثلاثة المرة الجاية، إيه رأيك؟ يعني النهاردة حصة معظمها الـ MCQ. أول واحد جه على الدور. مكتوب عندك عنوان Functions of White Blood Cells. كلنا نكتب جنب فانكشنز وايت بلاد سيلز الحته الفاضيه اللي جنبيها عنوان فاجوسايتوزيس. سؤال نظري مهم وسؤال بتاع الحصه. التهاب الميكروبات. السؤال بينزل لك اتكلم على الفاجوسايتوزيس اول وظيفه للكور البيضاء. كتبته فاجوسايتوزيس؟ اكتبه جنب عنوان فاجوسايتوزيس كود الحفظ. اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة. السؤال ده هيشتمل على أربع أجزاء في إجابته. الجزء الأول فيه معلومتين، الجزء الثاني ثلاث معلومات، الجزء الرابع أربعة، الجزء الخامس سوري الثالث أربعة، الجزء الرابع أو الربع الرابع خمس معلومات. هتفهموا إيه الكود دلوقتي. المهم كلنا كتبنا أمام فاجوسايتوزيس. السؤال بيجي كده في الامتحان. اتكلم عن الفاجوسايتوزيس من ايفر. لازم تبقى عارف ازاي تتكلم في السؤال. اول ربع في اجابه سؤال التهاب الميكروبات. احنا عندنا نوعين من الكور البيضاء بياكلوا الميكروبات. نوعين نوعين نوعين عملهم لي في جدول نوعين. ودي بتبقى رقم اثنين في كود الحفظ. اثنين. معمول عندك كده جدول صغير. مين نوعين الكور البيضاء اللي بياكلوا الميكروب؟ مكتوب عندي نوعين هم من الكور البيضاء، نيتروفيل ومونوسايت. حطوا جدول ولا لا؟ طيب في نتر مكتوب عندك النيتروفيلز عددها من الكور البيضاء كم في المية؟ 72%. حتى المونوسايتس قليلة أوي. روح لكتاب الهيستولوجي يقول لك نسب غير كده في النيتروفيلز. حاجة كام لكام؟ هتحفظهم هيستولوجي غير كده هم قالوا لي حاجة مختلفة. احنا يا ابني في امتحان الـ MCQ بتاع نص السنة مش هنسألك بالراحة. هنجيب لك الجملة كده. مين الموست أباندنت تايب؟ أباندنت يعني أكثر نوع. مين أكثر نوع في الكور البيضاء؟ نيتروفيلز. اكتب لي عليها بالعربي بقى الأكثر عددا. السؤال بيجي في مين كتير مش كام النسبة؟ كمالنا. هيقول زي ما يقول المهم دي الكتيرة. موست أباندنت. خلي بالك من التعبير. استخدموا تعبير إنجلش ريد شوية. الأكثر عددا. في بقى جدول تاريخي من أربع نقاط. وانا متعود يا جماعه يمكن اللي حضروا معايا قبل كده الكلام ده في الايميل اللي بيرجعوا النهارده ان انا ما بسيبش ربع الا لما تسمعه لي وفي الاخر تسمع لي الاربع ارباع في السؤال. في الخليتين دول جدول من اربع نقاط. ايه الفرق ما بين النيتروفيل والمونوسايت؟ اسمعنا انا الاول. اولا الخليتين دول طالعين من البون مارو هو ده المصنع. النيتروفيل تروح دمك ماتيور على طول ناضجة وتشتغل وتاكل ميكروب على طول. مكتوبه بقى في الجدول المونوسايت بتنزل من البومارو اماتيور غير ناضجة. اقول لك حاجة المونوسايت عشان تنضج وتقدر تاكل ميكروب بتلف في جسمك 80 ساعة 72 ساعة في الدم ما تكتبيش غير مليكي و8 ساعات في التيشيرت. مش كان في فيلم اسمه 80 يوم حول العالم. المونوسايت تتجول 80 ساعة لغاية ما تنضج. 72 في البلاد 8 جوه التيشو. وعندما تنضج في التيشو هيتغير اسمها إلى تيشو ماكروفاج. ماكرو يعني كبير. خلايا بكتيريا كبيرة. والله بحلف لك في ناس بتخيل بتخلص الكلية دي بيسألوا في الماجستير. ماجستير ده واحد خلص كلية من ثلاث سنين وبيقرا. ايه الفرق ده بين المونوسايت والتيشو ماكروفاج؟ ولا ينفع. المونوسايت دي اللي طالعة من البون مارو اماتيور بتلف في الجسم قد ايه؟ 80 ساعة. كام في البلد؟ 72. وكام في التيشو؟ طب ما تيجي نكتبها عشان مكتوب 80 ساعة بس. تعالى نكتبها كده على بعض. فاهمين صغيرين من 80؟ 72 ساعة بلد 8 في التيشيرت. احنا قلنا هنذاكر من هنا لازم نكملها بقى مع بعض. هل ولما تنضج بقى في الاخر بعد ال 80 ساعة تستقر جوه التيشو ويتغير اسمها يتغير الاسم الى تيشو ماكروفيج خلية متهمة كبيرة. انت عارف النقطة اللي قبلها الناحية الثانية ايه؟ النيتروفيل يسموها مايكروفيج. مايكرو يعني صغير. مش خدنا مايكروسيتيك وقلنا مايكروب يعني صغير ومايكروبات. مايكرو يعني صغير. خليه متهمه صغيره مايكروفيج. هفهمكم بعد لحظه ليه دي كبيره ودي صغيره. انت عارف المونوسايت اللي عشان تنضج احتاج 80 ساعه دي بتقدر تعيش يا ولاد في التيشوز مانثس تو ييرز. دي بتنضج بس في ثلاث ايام وشويه. دي بتعيش جوه التيشو مكتوب عندك مانثس تو ييرز. بصوا بقى على النيتروفيل الهاف لايف 6 ساعات. قلت لكم قبل كده الهاف لايف اللي هو عددهم يقل للنص. العدد يقل للنص 6 ساعات. اخر نقطه في الجدول ليه دي مايكرو ودي ماكرو فيجز؟ بصوا يا شباب خليه النيتروفيل الواحده تقدر تاكل تلتهم من 25 بكتيريا. 25 بكام؟ 100. الخليه الماكروفيج تقدر تاكل 100 بكتيريا. طب انا اقول النيتروفيل عايز اطمئن. رد انتوا عليها المونوسايت وبعدين تقولوا اكتر. تعالوا نشوف كده المقارنه تاني. الربع الاول خلص في الاجابه تعرجوا تعلموا. النيتروفيل نازله من البون مارو ماتيور على طول بيشتغل. المونوسايت بتنضج قد ايه؟ 80 ساعة. سيبهم لي كم في البلد؟ 270. كم في التيشو؟ 8. ولما تنضج في التيشو غير اسمها هي تيشو ماكروفاج. انما النيتروفيل اسمها مايكروفاج. مين اللي يعيش مانز طويل؟ النيتروفيل ولا التيشو ماكروفاج؟ امال الهاف لايف بتاع النيتروفيل كام؟ 2 ساعات. اسمها مايكرو، مايكرو صغير صغير، خليها مرتبة صغيرة. تاكل كم بكتيريا؟ 25. امال الماكروفيج تاكل ميبا. مش اخر مره هتسمع الجزء ده، ساعدت عشان اسمعه كذا مره. كده اخذنا ربع درجه سؤال فاجوسايتوسيس. تعالوا بينا للربع الثاني. خطوات الالتهام خمسه، خمسه. يلا نعلم على اللي نقوله بقى. خمسه دي الربع الثاني في الاجابه. احنا عندنا الكود 2 3 4 5. ناخد خمسه بقى. خطوات الالتهام خمسه. اللي انا برسمها على التابلو دي كابيلا. اللي انا برسمه بعيد ده حرف الاكس، ده مايكروب التيشو بعيد قوي اهو، بعاد قوي عن بعض. اللي برسمها دي جوه الدم دي النيتروفيل اهي، الجراديوز بتاعتها ازاي دي اللي جوه تاكل المايكروب ده اللي بره؟ خمس خطوات. اول حاجه نما الى علم النيتروفيل ان في مايكروب في التيشو. هتروح له، بص هتروح له ازاي؟ اول حاجه النيتروفيل تروح تركن جنب جدار الكابيلاري استعدادا للخروج. مكتوب عندي خطوه مارجينيشن. بالعربي يعني تركن. جاب كلمة مارشن يعني تقف جنب الجدار. مارشنيشن تركن. طيب عشان بتسمع الكلام ده. طيب بعد كده النيتروفيل تطلع رجلها على بره. خطوة اسمها صعبة قوي دي، خلاص بتخرج بقى. اسمها الخطوة هنا دايابيتيس. اقراها عادي مش دايابيتس، دي كان سكر. دايابيتيس ليها معنى. دايا في اللغه يعني بره، بيز يعني رجل. رجل بيز، مش يقول لك البدال بتاع الدراجه تحط على رجلك، وفي الشواطئ كده بنركب البيدالو، والبنات بيسمعوا على حاجه اسمها الباديكير اللي لها بالاقدام، يعني بيز يعني رجل. شوف نحفظها ازاي؟ اعلى بالاسم ثلاث مرات من المرات. اسمها دايا بي اي تريس. سهل. اسمها ايه بقى؟ دايا بي دي ريس. في طلبه دمها خفيف في التحرير، والله دمهم خفيف بس مش هيدوهم يمن. سيبوا ايه بقى؟ يجي لك على خطوه دايا بيديزس، هو فاكر هي في اولها دايا. يروح كاتبها لي دايا خطه جميل، فجاه في حاجه كده، في حاجه ظهرت. فاكر ان هديله نمره، اديله صفر طبعا، ثابت. اما انا عارف ان دي ارخم خطوه وعايز اشوفها. يبقى تعالى قول لي الاسم تاني، اسمها ايه بقى؟ دايا دي. يبقى اول خطوه كان اسمها ايه؟ مارجينيشن. والثانيه دايا بي دي ريز. طيب بعد كده النيتروفيل تمشي باقدام كاذبه زي الاميبا. مكتوبه عندي كلمه اميبويد موفمنت. تمشي اميبويد موفمنت. طيب الخطوه الرابعه النيتروفيل تتجه ناحيه الميكروب. خلي بالك تتجه دي كلمه مهمه جدا عندنا في المناعه، اسمها كيموتاكسس في العربي يعني تتجه. شوفوا بقى يا شباب، لو النيتروفيل متجهه صح ناحيه الميكروب هنسمي الخطوه هنا بوزيتيف كيموتاكسس. ما تتكلمش غير لما ليك. احيانا في ميكروبات ناصحه تروح مطلعه المواد تضلل بيها النيتروفيل، ومن النيتروفيل بدل ما تتجه للميكروب تدور تتجه الناحيه الثانيه. لو تاهت يبقى اسمها نيجاتيف كيموتاكسس. طب ما تيجي نكتبها، اكتبي لي على كلمه بوزيتيف ان ذا دايركشن اوف مايكروب. ده معنى بوزيتيف ان ذا دايركشن اوف مايكروب. واكتب على النيجاتيف نوت in the direction of microbe. نزود كلمة مصر. تفتكروا يا ريتم من النيتروفيل وصلت عند الميكروب خلاص وصلت بعد ما اتجهت راحته تعمل فيه ايه؟ هاكله. اخر خطوه عندك اسمها فاجوسايتوزيس دي الخمسه ولا كده؟ حتى حفظ الخمسه الاميونيتي لو انت ما حفظتش وانت قاعد يبقى انت مش مرتاح حقيقه للامانه يا جماعه اللي حضروا معايا اللي جربوا الكلام ده على راس السن ثلاثه الكلام كله تحفظه وانت قاعد. خمس خطوات يا عم في الفاجوسايتوزيس. اول حاجه بتركز اسمها ايه؟ مارجريش. طبعا اللي على بره اسمها بي دي سيلز. تمشي بحركه بيبيه اسمها اميبويد تتجه كيموتاكس. لو اتجهت صح تبقى بوز كيموتاكس. تاهت نيجاتيف كيموتاكس. وصلنا للميكروب نفسه اسمها خطوه اكتمل الربع الثاني في الاجابه. كده يبقى اخدت نص النمره، ربعين كملتهم صح ليه؟ سؤال فاهم. تعالوا بينا للربع الثاني. بيقول لك يوم ما البكتيريا او الميكروب يلمس الخليه المنتهمه يجوا الاثنين جنب بعض هيحصل ما بينهم ثلاث حاجات مكتوب عندي ان البايندنج ما بينهم بيتريجر تريجر يعني بيسبب ثلاث حاجات. ادي يا عم الخليه المنتهمه كانت جنب الميكروب هيحصل ثلاث حاجات. يلا يا عم ادي ثلاثه. يلا ما هو ده الربع الثالث في الاجابه ثلاثه هم. والله انا راضي ذمتكم. تفتكر اول حاجه لازم تحصل تكون ايه على طول؟ فاجوسايتوز. جينا جنب الميكروب هنهزر اكيد هنبلعه. دخله جوه. ما تكتبش. انت عارف دايما الميكروب يا ولاد جوه الخلايا المنتهمه عشان اعملها لك بعد شويه بيتحط جواها كده في فيزيكال. وانا في الهيستولوجي بيحبوا يسموها لك اسمها فاجوسيتيك فيزيكال حويصله الالتهاب. يعني احنا لما بناكل الميكروب بيبقى جوانا في حويصلة الالتهاب كده جوه الخلايا المنتهمه. طيب اسالكوا سؤال، تفتكر لما بلعنا الميكروب هل كده مات؟ لا طبعا. الخلايا المنتهمه دي فيها جرانيولز اهي هو مات. تاني خطوه بتحصل يا اولاد بعد ما نبلع الميكروب افراغ الحبيبات جوه الفاجوسيتيك باكيول يموتوا فيها في التحمص السليم ده. خطوه اسمها دي جرانيوليشن مكتوب عندك نمره 2 اللي هي بالعربي افراغ الحبيبات دي يحبوها قوي نص السنه. افراغ الحبيبات ده مكتوب عندك بالانجليزي جنبها عباره عن مكتوبه ديسشارج اوف جرانيول انتو مكتوبه انتو ايه عندك؟ ذا فيزيكال. لا خليها لي ذا فاجوسيتيك فيزيكال. ذا فاجوسيتيك. حد عارف ايه تعريف دي جرانيوليشن؟ افراغ الحبيبات اسمها ديسشارج اوف ايه؟ جرانيول. فين يا فضيله؟ جوه حويصله الالتهاب. انا ما سبتش حاجه هنا وما كتبتهاش، انا عارف ان احنا بنذاكر هنا. ايه رايك بقى الجرانيولز دي؟ جواها حاجات كتيره قوي تقضي على الميكروب. كتبتهم ونقعد كده نتسلى بيهم يا مجدي. اول حاجتين كانوا جوه الجرانيولز اقرا كده اسمهم الاستيز وميتالو بروتينيز. ميتالو بروتينيز. خدي عليهم مشترك عليهم وصيب عليهم سلم بريد. اول حاجتين جوه جرانيولز رميناهم على الميكروب عشان يبوظوا له السلم بريد. الالاستيز بيبوظوا الالاستيك تيشو والبروتينيز ميتالو بروتينيز يبوظوا البروتين بتاع السلم بريد. مش السلم بريد عباره عن ميتالو بروتين. يبقى اول حاجتين جوه جرانيول عشان نبوظ الجدار بتاع الميكروب هم مين بس؟ لا مش بكلم اثنين. لا لا لا طيب بعد كله ما حدش يرد ده خلاص اسمهم ايه الاثنين؟ الاستيز وميتالو بروتينيز. طيب الحاجتين اللي وراهم يتحفظوا مع بعض بس كل واحده جت في الفتره اللي قبل حاجه اسمها نيت بي اتش اوكسيديز واللي وراها مايل بروكسيديز. الاثنين دول مع بعض وصفتهم ان هم بوتنت اوكسيدنت. يعني ايه بوتنت؟ قوي. اكتبي لي فور بوتنت اوكسيدنت دي ان ايه. الاثنين دول يا ولاد بيبوظوا الدي ان ايه بتاع الميكروب. مين هم الاثنين؟ نيت بي اتش اوكسيديز ومين؟ مايل بروكسيديز. طب وده كده ايه؟ يبوظ الميكروب. طبعا اسمع يا ابني اهو. انت عارف ان احد النظريات اللي بتفسر ليه مع الشيخوخه البني ادم يبتدي يجيله امراض كتيره ويبتدي يخس جامد كده. يعني لو عندك صوره حد من جماعه كبار في العيله وهو صغير ايه ما شاء الله كان فول بعرض دلوقتي تحس انه كاش كده براغه ملموم. احد النظريات اللي بتبسطر الشيخوخة بيقولوا ان الدي ان ايه بتاع الخلايا بيموت بيحصل له اكسده اوكسيديشن. الاكسده بتبوظ الدي ان ايه. ولو عندك علبه فيتامين من الجداد في البيت دلوقتي هتلاقي يقول لك محتويات الفيتامين ويقول لك ويحتوي على مضادات الاكسده انتي اوكسيدنت. لان هم فاهمين ان الاكسده دي بتبوظ الدي ان ايه فالبني ادم بيبتدي يضعف. احنا بقى عايزين نقطع الميكروب بنبعت له حاجات تاكسد له الدي ان ايه. حاجتين جنب جنب ايه هو بقى؟ الفي اتش اوكسيديز عشان بياكل في دول. قول لي مين كده بيبوظ السن من ايه؟ جلاسيل وسبب الدنيا حاجه بقى راهم معانا. طب قلت لي بيبوظوا الدي ان ايه؟ الفي اتش اوكسيديز وايه؟ خامس حاجه كانت جوه جرانيول ثرومبوكسان A2. ثرومبوكسان كان مع الجلطه اللي استغرب مع الجلطه ايه اللي دخل الجلطه تهام ميكروب. ركزوا لك الكلام. انا عايزك تتخيل لو في ميكروب جيلي هنا في ظهر ايدي ايه اللي يمنع ان الميكروب ده يمشي في الدم من الحته دي ويروح لبقيه اجزاء جسمي كلها وبواسطه؟ عارف ايه اللي يمنعه؟ ان اي ميكروب في اي حته احنا بنحوطه في الحته دي بنقفل الكام بذر الصغيرين اللي حواليه بجلطات صغيره عشان نحوط الميكروب هنا. فكر في اللي بقوله. تخيل ان الاوعيه كلها مفتوحه ميكروب هنا، ايه اللي يمنع ان الميكروب اللي هنا ده يجري في الاوعيه ويروح لبقيه جسمي؟ ولا حاجه تمنعه. الثرومبوكسين تو يعني جلطه طول عمره. زي ما يبان حوالين اي منطقه التهاب في جلطات صغيره لاجل الاوعيه اللي متحوطه للالتهاب عشان نحصره بالحته. اكتبي لي كده فوق الثرومبوكسين تو محاصره الميكروب. حصره. حوطوه عشان ما يجريش منه. اخر ماده كانت جوه الجرانيولز اسمها الليكودرينز. اكتبي لي جنبها بالعربي. العربي هنا مهم قوي. تستدعي الاخرين. الليكودرين الفقره اللي بعديها تستدعي الاخرين. بتاعت ايه دي بقى الليكودرين؟ معلش شركه الموبايلات بلاش منها عشان تستمتع بالكتف اكتر. الليكودرين دي بتاعت ايه؟ الليكودرين دي اولاد مواد بتطلع من الجرانيولز تعمل ايه؟ يقول لك بتوسع فتحات الكابيلري. تبقى عندك بتزود الكبائر والميميز. وبعدين وتقول النيتروفيل اطلع لنا بقى من فضلك تعالي تعالي في ميكروب هنا ما تيجي تاكلي معانا. دي بتستدعي الاخرين. الليكودرين بتعمل حاجتين. تفتح البوابات اللي في الكابيلري اسمها بالميميز تزودها. وتاتراكت النيتروفيل تجتذبها تقول لها تعالي تعالي تعالي اطلع لنا فتحنا لك البوابات اطلع لنا بقى في ميكروب تعالي كلي معانا. انت تستدعي الاخرين. حد قدر يحفظ مين هم الست اللي جوه الجرانيولز اللي مره واحده؟ حاجتين يبوظوا من بريم بتاع المايكروب. في ناس هايل وفي ناس بتبقى نايم. في اثنين يبوظوا دي ان ايه المايكروب. لا في شوكليت مايل بروستيت لمحاصره الميكروب كان لازم يطلع مين؟ رامبو سليم. ومين بيستدعي الاخرين؟ اخر حاجه بقت بتحصل هنفجر الميكروب نمره ثلاثه بنفجر الميكروب ريسبيراتوري بيرس تفجير. حد عارف مين دول؟ H2O O2. حد عارف مين دول؟ الميه والهواء وعلى مراد سر الحياه. خد عشان دول انت عارف لو خدنا واحده من الاكسجين هنا حطيناها هنا المواد اللي بتنتج الفضل فيها على التابلو مواد قاتلة للبكتيريا. مكتوب عندك اساميهم في اخر الورقة. H2O2 ده الهيدروجين بروكسيد بتقول وحدها هي دي الفري راديكال اوكسجين. او اوكسجين فري راديكال هي الاو بس. لو طلعت للسطر اللي قبلها اخر كلمة على اليمين الاثنين دول بكتيري سايدل. شفت الكلمة؟ بكتيري سايدل يعني مميتة للبكتيريا. مميت. حد حفظ الثلاث خطوات بس، انا عندي اسامي بس. يبقى لما البكتيريا او الميكروب يلبس الخلايا المهتمه بيحصل ثلاث حاجات. اول حاجه نافله اسمها فاجوفايتوسيس، يحط عليه حبيبات اسمها سيجرانوليشن نفجره ريسبيراتوري فيز. كمان مره ثلاث خطوات اللي حصل ايه هم؟ اول حاجه كالناس فاجوفايتوسيس، حط الحبيبات سيجرانوليشن نفجره ريسبيراتوري فيز. اقلب الصفحه والربع الاخير في السؤال. تابع تابع السؤال اربع اجزاء خمسه ثلاثه أربع خطوط دفاعية في مواجهة الالتهاب. كلمة inflammation عارفها؟ آخر كلمة في الفقر الأول يعني التهاب. أربعة أربعة، خلي بالك هي دي اللي كانت غلطانة. خد الحتة أربعة كتب لي بالعربي الله يخليك بالترتيب، سيبها لك تروحي فين. الربع ده بس الإجابة هنحكي لكم فيه، هنبدأ السؤال بقى المهم والسؤال بتاع الحصة. لو في ميكروب جوه التيشو عمل التهاب، كلمة inflammation عن التهاب اللي هي أول خطوة في الكلمة. في أربع خطوط دفاعية ضد الميكروب. خلي بالك لو لعبت في التركيبة هتنقص في الحلقة نفسها. لازم تراعي التركيبة اللي بتقول بيها. يعني ده ما ينفعش تخش على مين، ده ما ينفعش تجيب مين وهكذا. سيبك من تسوج لحظات. انت عارف لو واحد حرامي دخل علينا دلوقتي الاوضه دي، احنا مش هنمدن عليه كمان وماله. احنا مش هنتعامل معاه، احنا ناس بتوع القلم والورقه والكتابه ونكشف على عينيه، مش هنعمل الكلام ده. اول حاجه نعملها هننادي على راجل الامن اللي قاعد بره، نقول له يا فلان تعالى الحقنا امسك سير الحرامي. اول واحد اول واحد نطلب مننا او نطلب منه يدافع عننا رجل الامن بتاع المكان، نقول لهم مش احنا جايين ندي عندكم وده حرامي جه عندكم اتصرفوا معاه هنا. بنفس المنظور ميكروب جوه التيشو، يبقى اول واحد يدافع عننا اللي نايم جوه التيشو وعايش هناك مانثس ويرز. فاللي هو مين ده؟ تيشو ميكروباش. اولاد كحه اولى بلحم الدور. الميكروب في التيشو يبقى اول واحد يدافع عننا اللي جوه التيشو. تيشو ميكروباش. فرجوا للامن. نرجع لمثال الحرامي. الحرامي اللي دخل هنا لو راجل الامن اللي بره ما عرفش يتعامل معاه، كان حرامي جامد شويه. واحد مننا هيتسحب كده وينزل جاري على الشارع. الشارع في ضابط وده راجل ماتيور محترم معاه سلاح مسدس بالظبط، وفي عسكري ايدك والارض تلاقيه ماتيور اخر حاجه الحزام اللي لابسه اخر حاجه طبعا مسدس ايه اللي يضرب نفسه ما يعرفش حاجه. زي يوم ما بيدوا العساكر بتوع الاسلاح الحراسه بيودوا روحهم بيقول لك الوساطه خرجت خطا بيجرب روحه واقف. يبقى انت فكرك في ضابط في الشارع راجل ماتيور وفي عسكري ام ماتيور. العقل يقول لك تنادي لمين؟ الضابط. والله لو الضابط لما نجيبه ما عرفش يتعامل مع الحرامي هنجيب العسكري وامرنا لله يمكن يطلع بلديات الحرامي وياخده ينزل يتغدوا سوا ولا حاجه يقوم يبعدوا عننا. بنفس الطريقه لو التيشو ماكروباتش ما نبعدش هنروح الدم، الدم فيه نيتروفيز دي ماتيور مونوسايت الماتيور. نجيب مين الاول؟ الضابط ولا العسكري؟ الضابط. يعني النيتروفيل ولا المونوسايت؟ نيتروفيل. سيب جنبها الضابط. والله ما نبعدش نجيب العسكري. المونوسايت الماتيور. يمكن تم؟ يمكن. هنعمل ايه يعني؟ ايه رايك بقى الحرامي اللي دخل علينا لا الضابط ولا العسكري عارف يتعاملوا معاه؟ ساعتها هنروح المدارس الحربيه بقى. لو بصوا خرجوا لنا ضباط محترمين اللي موجودين دول ما نبعوش. لو الميكروب ما عرفناش نقضي عليه لا فيش ميكروباج ولا بنيتروفيل ولا بونوسايت هنروح المصنع المدرسه الحربيه بومرو هنطلب من بومرو يطلع اعداد جديده من نيتروفيل وبونوسايت. اقرا كده الخط الرابع ده فورث لاين بومرو. لو لعبت في الترتيبة مش هديك نمرة. يبقى أول واحد بيهاجم الميكروبات بعد شو مين؟ شوف مثال الضابط لو مشيت معاه وراجل الأمن والكلام ده عمرك ما هتنظر. أول واحد رفع عنه رجل الأمن، مين رجل الأمن اللي هيبقى تديش الميكروبات؟ ما ينفعش هات الضابط، مين الضابط؟ هو ده اللي مديور، ما نفعتش هات العسكري اللي هو مين؟ ما نفعوش روح المدرسة الحربية اللي هي مين؟ كفر. خد خط. السؤال خالص، المهم السؤال. خدت خط؟ سيبك من الورق بقى كده دقيقة. فوق لي همشيك بسرعة في السؤال. السؤال خالص تمام. أنت عندك خليتين في البون مارو الكور البيضة هم اللي هيتهموا الميكروبات. سيبوا فيهم النصايح، مين فيهم اللي مديروا على طول؟ لا لا المباراة مش في الحال، الحل ده أنا عديته من زمان. بسرعة الحل، بسرعة شوية. سيبوا فيه. المونوسايد عشان تنضم محتاجة دي. 80 ساعة يلا بسرعة شوية 80 70 طيب 80 ساعة دي بعديها يتغير اسمها ايه؟ تشرب بتاكل كم بكتيريا؟ ايه؟ امال بتاكل كم؟ 25 خطوات الاستنتاج الخامسة أول حاجة اللي اسمها طلع تمشي بحركة البيت تتجه الميكروب لو اتجه صح وصلت الميكروب كلمة اسمها لو الميكروب هجم بالخلايا المستهلكة بيحصل ثلاث حاجات تاكيو فاضي جرانيون يفرقعوا خطوات الدفاع ضد الميكروب اربع حاجات بالترتيب يبقى واحد فيه هاجم ما نفعتش ما نفعوش ما نفعتش تعالى نهدى بقية الورق امتى بقيت ورقة هذه هو الموضوع عايز حماس شوية النوعين الجايين من الكورة البيضاء أنا عايز أقول لك أنا عايزك كده إيه خصوصا الجماعة اللي حضروا معنا قبل كده لغاية نهاية الإمنيت وبيراجعوا النهاردة بليز ودرجات بعد ما تخلص إمنيتي وخلصتوها معايا في يوم يكون عندك نص ساعة فاضية ساعة فاضية أقول أقلب الكتاب ده إذا طلعت إزاي تكتب سؤال فاجو سايتوز غير الرول يعني جالك سؤال فاجو سايتوز إذا عرفت تطلعه إيه حدوده يبقى ليك عندي جايزة حاول تبص فيه هي المعلومات كلها صحيحة لأنها واخدة كل معلومات الكتاب بس الترتيبة دي إن هما 2 3 4 5 في دماغك دي دماغك وينزل أنا شفت الورقة بتاعتها هي مش كده بقى الزينوفيل النوع الثاني من الكور البيضاء بحب اخدها في صورة مقارنة مع النوع الثالث البحث فيزوفيل ومصفيل انا هاخدها مقارنة بس اخر نقطتين في الايزينوفيل مع النقطتين بتوع الفيزوفيل ومصفيل اللي تعرف اول وظيفة عندك في الفيزوفيل ومصفيل بيقول لك بتحتوي على هبارين عارفينه ده اللي بيمنع الجلطة وحاجات تانية بقى مش عارف تستامين وليكوترين الاخرين صح ايه كده الوظيفه قبل الاخيره في الايدين وفي الفوق الوظيفه 4 فوق بتطلع بلازمينوشيت فاكره ده اللي بيتحول لبلازمين ويكسر الجلطه غلط يا ريت الكوع العربي اكتب لي جنب بلازمينوشيت مذيب للجلطه جنب الهبارين اللي هو موجود تحت بعد الايدين مانع للجلطة هناك فرق ما بين مذيب ومانع تعرف لما بروح محطة البنزين اغير زيت العربية الاخ اللي عامل بيقول لي تحب احط لك في العربية زين مانع للصدأ ولا مذيب للصدأ في فرق ما بين مانع ومذيب اللي بيمنع الجلطة هو اللي بيقول اللي بيذيب جلطات الغلط ده بيزمنه في فرق ما بين الاثنين مش ده هو ده مذيب خلاص اخر وظيفه هنا مع اخر وظيفه هنا اخر وظيفه في البيت وفيل بيقول لك ده بتاع الميديا تايم هايبر سنسيت رياكشن كلمه هايبر سنسيت رياكشن يعني حساسيه النوع السريع من الحساسيه ان شاء الله قدامنا نعرف ان في انواع متاخره كده متاخر شويه على المدرسه ده حساسيه على طول بتاعته النوع السريع الميديا يعني السريع اقرا كده الوظيفه الاخيره في الـ الايزينوفيل دي بتاعت الحساسيه الليرجيك رياكشن يبقى خلي بالك وانت بتذاكر خد النقطتين بتوع الفيديو فين مع اخر نقطتين اللي هم فين لانهم شبه بعض واحد بيطلع مدير والثاني مانع للجلطه الاثنين بتوع المحل ازاي اكتب لي كده بقى في علاقتها بالالرجي بتطلع في اف وليكوترين ايه بي اف ده تعال بقى للثلاث وظائف الاورانيين في الايزينوفيل اللي ما قلناهمش. بيقول لك اول وظيفه عندك في الايزينوفيل بتاتاك البارازايت. بص على التابلو. بارازايت اللي هي الديدان زي دوده البلهاريسيا والانكليستوما اسكاريس. ادي الدوده. دي